من أيضا من الوصايا الأربعين في هذا المجال البرمجة الدقيقة للحركة التكاملية. إخواني، تربية النفس وتهذيب النفس هم شاغل، صفرة من الصفرات بدأت منذ أن خلقنا ولا تنتهي، لأننا سوف نعيش الأبدية في عالم الآخرة، سواء في الأعراف أو الجحيم أو في جنة الخلد. الأمر يحتاج إلى برمجة، إلى مراقبة دقيقة. ويا حبذا لو أن الإنسان يفتح ملفا لنفسه، يحول مراقبته العامة لنفسه إلى أمر مكتوب، كما أن أحدنا في عالم التجارة لا يفوت صغيرة ولا كبيرة في عالم الطلب المادي، يحاول أن يناقشك في الدرهم والدرهمين لحرصه على المال. تحبون المال حبا جما. لو أن الإنسان تحول حرصه أيضا، لا مانع من أن نكون حريصين على الدنيا من باب أنها مزرعة للآخرة، ولكن كم من الجميل أو كم من الضروري أن يتحول الاهتمام بالنفس إلى هذه الدرجة من المتابعة الدقيقة. كما قلنا هذا سفر، وللسفر زاد، وللسفر رتقة، وللسفر عقبات، وللسفر مبدأ ومنتهى. هل افترضنا أنفسنا في هذا السفر؟ هل درسنا أنفسنا أننا إلى أين وصلنا؟ في بعض الناس يهتم بأمر نفسه ولكنه مبعثر، مراقبته مراقبة متقطعة جزئية، لا يكاد يخاصم ويحاسب نفسه محاسبة الشريك لشريكه. الإنسان في خلال مراقبة النفس يلاحظ أن لكل إنسان ثغرات معينة. المؤمنون ليسوا سواسية. الآن منشأ ذلك لا نعلم، عالم الذر، عالم الطينة، عالم الجينات الوراثية، عالم الطفولة، عالم ما قبل المراهقة، لا نعلم. سلسلة من الأمور البيئية والوراثية والفعلية، ثلاث قنوات للتأثير: البيئة والوراثة والسلوك الفعلي، تجعل الإنسان نقاط ضعف في نقاط معينة. هل اكتشفنا هذه النقاط؟ حتى إذا اقتربنا من هذه النقطة، الإنسان الذي يخشى من نفسه الغضب بمجرد أن يستشم رائحة الجدال، عليه أن يعلم أنه اقترب من اللغم الذي قد ينفجر به بعد قليل. إنسان ضعيف أمام الشهوات عندما يريد أن يذهب إلى السوق إلى مضان الفساد، عليه أن يعلم أنه اقترب من وكر الشيطان، عليه أن يلملم نفسه في هذا المجال. الإنسان الذي له حالة من حالات الشرود الذهني، سوء الظن، حالة من حالات العقد النفسية، إذا كان التفكير في حقل معين، في حادثة معينة، في مشكلة معينة، ينقله إلى جو من التوتر، عليه أن لا يفكر فيما يجره إلى ذلك الأمر المتوتر. إذن كل واحد منا عليه أن يسبر أعماق وجوده ليعلم أنه ما هو المنفذ الذي يحبه الشيطان. لا أدري هل هذه رواية أو مقولة، ولكنها كلمة حق، أنه لعلها رواية: لا تعود الخبيث. الشيطان خبيث، أعدى أعدائك في الواقع هو الشيطان. لا تعود الخبيث. إذا الخبيث أنس معك، أنس بك في حقل معين كالوسواس مثلا، لا يكتفي بالمرة والمرتين، يحاول أن يحول السلبية العابرة إلى ملكة متأصلة، إلى درجة الإنسان يفقد قدرته على ذلك. والشيطان كما نعلم لا يريد أن يدخل في قلبك من كل الزوايا. المهم أن يدخل، المهم أن يلوث، المهم أن ينجس هذا الماء الصافي ويحوله إلى ماء متنجس. الآن من أي زاوية لا يهمه ذلك. ولهذا رأينا أن الشيطان يرخي العنان للبعض حتى يصل إلى درجات جيدة من التكامل، وعندئذ عندما يطمئن إلى نفسه يأتيه بالضربة القاضية كما فعل بالكثيرين طوال التاريخ، ومنهم بلعم الذي أوتي الآيات فانسلخ منها. أرجع وأقول بأن مسألة النفس ظاهرة من ظواهر الوجود، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. الآن لا نعلم ماهية النفس، ولعل نعلم هذه الماهية بعد الموت، ولكن قبل أن نموت علينا أن ندرس الظواهر كالكهرباء. نحن لا نعلم الماهية ولكن ندرس الظواهر ونستفيد من هذه الظواهر. كذلك النفس تحتاج إلى برمجة دقيقة. وأقولها أخيرا كلمة واضحة، أن من أهمل الأمور أشد الأمور إهمالا ونسيانا في حياتنا هي النفس، لأنها لا ترى، لا تشم، لا تلمس، لا تدرك، وبالتالي الإنسان لا يهتم إلا بما هو المحسوس بطبيعته المادية. فماذا يصبح؟ يصبح عندئذ يفتح عينيه وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يفتح بصره في يوم لا تنفعه هذه البصيرة أبدا. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده المستبصرين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.